أكرمه بنزول القرآن وأكرمنا بصومه معلك نتذكر فيه هذه النعمة العظمى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. هذه نعمة. ونعمة الله العظمى هي نعمة الإسلام، والإسلام دستوره القرآن. كل عاقل مسلم أكرمه الله تعالى بهذه النعمة لا يجوز عليه أو لا يجوز له أن يغفل عنها لحظة من حياته، وكل شيء يذكره بهذه النعمة. قد اخزر إلى المشارق والمغارب، أكثر الناس على هذه الأرض ضلت عن طريق الله، تعيش الغواية والضلالة، وتعيش الشقاء في هذه الحياة، والشقاء الأبدي أفظع وأعظم. وأنت أيها المسلم أكرمك الله تعالى قداش أدسيل فوجدت نفسك في طريق الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو هذا القرآن، هذا النور، هذا الدستور الذي أنزله الله تعالى في هذا الشهر. مش يعني إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أو القرآن إلا يجمع معالم أو يوضح ويحدد معالم هذا الدين. بتد الإسلام شين كان ديم سلمان بتد المعنى الإسلام. الإسلام أن توحد الله سبحانه وتعالى، تفرده بالتوحيد، تؤمن به ربا إلها خالقا رازقا مدبرا حكيما عليما مشرعا أنزل هذا الدين وأمرنا أن ندين به. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنه سوف يبعثنا، سوف يميتنا ثم يبعثنا ليوم نسأل فيه ونحاسب ويكون فيه المصير إلى جنة أو إلى نار. عند الإسلام وتؤمن طبعا بالرسول الذي جاء بهذا الكتاب وبما في هذا الكتاب من حقائق تتعلق بالعقائد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنهم كلهم أرسلوا لهداية البشرية، وما في هذا الدين من أحكام تتعلق بالعبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها ومعاملات، سواء ما يتعلق بالأحوال الشخصية كما يقال أحكام الزواج والطلاق والعدد والنفقات والمواريث والوصايا وغيرها من مسائل الأسرة، أحكام الأسرة، ثم باب المعاملات المالية من البيوع والإيجارات والشركات وغيرها من العقود المختلفة. هذه كلها موجودة في هذا الإسلام في عموم آية القرآن وتفاصيلها أو في بيان السنة النبوية. أو القرآن إلا فصل لنا طريقة حياتنا، أو السن لكن أنجز القيمة التي يستحقها في حياتنا اليومية مغو. هذا الذي نريد أن نركز عليه بصفة أساسية في هذه الكلمة مدام نحن في شهر القرآن، رمضان شهر القرآن. أين نحن من القرآن الكريم؟ من لك من هذا الكتاب الذي جعله الله تعالى وعاء لهذا الدين وجعله معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشهر ماشيني كنتور ليس ربي أنزل فيه هذا القرآن، إن أنزل فيه القرآن، وبعدين ينظر في آية أخرى إن أنزلناه في ليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل فيه القرآن ونال شرفه. سعة القرآن ينزل في شهر رمضان، إذن رمضان نال الفضل لأن القرآن نزل فيه. نحن أكرم الله تعالى شكرا لهذه النعمة إن ينغط زوم هذا الشهر ونصومه خطي عقوبة، ماذا الكرفي ماذا نطعن ماذا يعني عبث لا حشة، إنما الحكمة واضحة محددة مذكورة في القرآن لعلكم تتقون. ميعاد نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، أطعنا الله تعالى فيه كما ينبغي، وتقينا محارمه، وأخلصنا في عبادتنا له، لابد أن نجد ثمرة النفع النتيجة في حياتنا وهي التقوى، ونعرف أن التقوى هي مفتاح دخول الجنة. هذا القرآن كذلك يسد معلك أن يتفصلنا إلى الجنة، إلى النعيم المقيم. كلنا على يقين بأننا عابر سبيل، لا شك حد يعتقد إلا أدقيا في هذه الدنيا إلى الأبد، سواء كان مؤمن أو كافر، لأن الموت هي الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان. كل عقل في هذه الأرض لا يستنبط بأن له بداية وله نهاية، وإنما المسلم هذا العلم يوظفه، أتستثمر أتستغل في ماذا؟ في يستفيد منه لكي يكون رابحا بعد الموت. الكافر يحسبس من العقلية ثم النظر قاصر على هذه الفرصة الوحيدة التي يعيشها. أشيني هي الفرصة الوحيدة، ماذا بيد بروفيتير ماشي قال ماكسيمو الزهير هذا تفحشق تفشطغ مغادر بروفيتير الملذات والشهوات وكل متع الحياة، لأنني لا أملك فرصة أخرى، أشي إن شاء الله هذا الزهير طفرت فيها. لكن المسلم لا، مسلم نظره أبعد وفكره أسمى، والله تعالى نوره بعلم لا يصل إليه بعقله المحدود، إنما بالوحي الذي جاء به هذا القرآن. لقرس الذين قشق الناس دار أخرى، حياة أخرى، مصير آخر، مصير أبدي، الذي محاسبة على ما قدمته في هذه الدار. المسلم يعيش بهذا المعتقد أي دون الله يفصله عن الكافر، يتجهز حياة مستقلة وسيرة خاصة وبرنامج متميز لا يختلط بينه وبين الكافر. مشينا لأن الكافر يؤمن بالموت ولكن يعتقد بأن الموت هي نهاية المسرحية، تقدر تنفس مع تمتمت. ربما المسيحيون شينينا الزواء المسيح هذا فعديس يعني يتحمل دنوبس سيغفر أسجل الخلاص ويرحمه الله تعالى، ونعم اعتقادات باطلة، وسائر البشر لشخص هذا الإيمان بالغيب ولا بالآخرة، أما المسلم خاطئ. إذن هذا القرآن الذي يحدد لك المصير ويحدد لك طريقة العمل من الآن سماره بتغتجد معلك تكون في ذلك المصير. فإذا أليس من الشكر أنه من المنطق أو من الإنصاف أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا سرندي بهذا الكتاب لحد ما عاد مس الصحراء يجمض ولسين يبريد لشي قتل أطراس ولا قتل يعني قتل الجرت ولا القيد ولا قتل يعني نقطة ماء ولا شجر في فضاء أو في خلاء ليس فيه إلا امتداد الرمال والشمس المحرقة، من يغديه؟ طبعا يموت من الهم قبل أن يموت من العطش. أدي ما تسلهم من يغزوه بين لا الخلاص بيت لك تمنيت بيت لك العمران بيت لك تخامت ليش مضني تلقص. هذه الحيرة هي سبب شقائها، والإنسان في هذه الدنيا بدون هداية الله تعالى هذه حاله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نشين أكرمنا الله تعالى بالقرآن، يجب أن نستشعر قيمة النعمة. قل حد يسجد دماس سحرة يترشو استيغلا مغيواج ديك الطوموبيل أو مركوب إيا أن أشويق حيث تجد النجاة، تجد الخلاص، تجد الماء، تجد الدفء والظل والراحة والأمن من الخوف الذي يتهددك، سواء كانت سباع أو عطش أو جوع أو غير ذلك. القرآن مصير دوره هذا، أنقذنا من الضياع، من التيه، من الشقاء في هذه الحياة وفي الآخرة. إذن من سن قيمة هذا القرآن لربي أكرمنا به نختني أسنقل دوحدي أن سن كيف نتعامل مع القرآن الكريم، كيف نتدبر القرآن الكريم، كيف نتفاعل مع القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى والذي نزل جديد ليكون تحفة، طبعا وحدية عاد طباعة فاخرة أنيقة وتجليد رائع إلى غير ذلك، وتزين به ربما الرفوف أو الخزائن أو يعني البيوت أو لافتات أو يعني جداريات البوستر مودلي الكوادر نعلق تفرج جسم. لا، ليس هذا هو تكريم القرآن ولا استشعار لقيمة القرآن. نعم يعتنى به ويحافظ عليه ويطبع ويهتم به شكلا وطباعة، ولكن هذه ليست الغاية ولا المقصد الأساسي من نزول القرآن أو من إنزال القرآن. الله تعالى أنزله لكي نعيشه أو نعيش به، أن عد نعيش مع القرآن في كل حين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان طبعا كما نعلم يعرض عليه أو يدارس جبريل القرآن الكريم، وفي آخر رمضان درسه مرتين، الدرس اللي يعرض عليه ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل يقرأ والنبي يقرأ وجبريل يستمع والعكس. إذا هذا الدستور إلا بهذه المرتبة أغنيت فسنا إلى السعادة يجب أن نتمسك به بكلتا أيدينا سفسن غيسنين ونعيش معه ولا نهجره. كيف يكون العيش مع القرآن؟ طبعا بتلاوته أولا، ربي جيت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن يكون في الصدور تتلوه أنت أيها المسلم وتهتم بتلاوته وتتعلم طريقة تلاوته. وجعت عزم دمني ذكر فص ورتل القرآن ترتيلا، يعني نزلناه على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لو ننزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما يعني مجزأا على امتداد 23 سنة حسب المناسبات وأسباب النزول، مع لكذا يكون وقعه أكثر في النفوس مع توقعك المشكلة ما القضية ما قلني من غان ما قلنا سؤال أو استفتاء. طبعا الإنسان ينتظر الجواب، ينتظر حل المشكل، ينتظر الخروج من الأزمة أو من القضية، أديس لخذ القرآن يفصل وينزل كما ينزل الماء البارد على طبعا كبد العطشان، واختني مسلمان يتشربونه ويفهمون معانيه حق الفهم. كذلك الشنمرو معد نعزم القرآن نستذكر هذه الأسباب النزول، نأخذها طبعا من أربابها من العلماء الراسخين، ونحاول أن نعيش القرآن عن علم مش نحفظه ونقرأه بتلاوته، ونأخذ كما يقول العلماء تؤخذ يعني أخذ ألفاظه من حفاظه وأخذ معانيه ممن يعانيه، حفاظه الذين تناقلوه خاطر سمعه كل واحد عن شيخ سابق. القرآن الكريم بيجو المعجز أنه يحفظ بالرواية أو بالسماع، وجيت وبي من الكتاب فقط إنما يؤخذ سماعا. وتنجم يقول حد عمري مثل القرآن أدي بالكتاب أدي عزم واحد قراءة صحيحة، مستحيل، يلزم أن يأخذه عن حافظ متقن سمعه هذا الحافظ ممن قبله، وهكذا ربي جو معجزة القرآن يتناقل أو تنقله الأجيال بالسماع من جيل إلى جيل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلهم يعني كل هؤلاء سمعوه وأتقنوا سماعه وضبطوه، وهناك علماء طبعا حققوا ودققوا وسجلوا كل هذه التفاصيل في كيفية تلاوة القرآن الكريم. علماء القراءات وحفاظ القرآن الكريم حفظوا ذلك، لكن دائما طريقة القراءة الصحيحة تؤخذ بالسماع. ربي جيت إذن الكتاب الوحيد الذي تناقلته البشرية سماعا منذ نزوله إلى قيام الساعة، لشكل الكتاب دون هذا. هناك طبعا بعض الكتب ككتب الحديث منها ما يروى أنه سمع يعني ما يسمى بسند الحديث من عهد الحفاظ يعني من مشهورين محدثين بخاري ومسلم وغيره، يوري الكتاب وقرأه عليه تلميذه، ومن بعد تلميذ يسكن حتى يعزم غفسه هكذا عشان قرأه يعني سماعا من شيخه إلى عهد البخاري. لكن البخاري طبعا روى الحديث عن شيخ شيخ روى عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية تكون أحادية فردية، ولكن القرآن الكريم رواية متواترة، كل الأمة في عددها أو في مجموعها حفظت القرآن وروته عبر العصور. إذن دورنا كذلك نشين أن نهتم بتلاوة القرآن وسماعه من حفاظه وتدبر معانيه. إن حد عاد يعزم بتركيز وجي يعزم البلس يسارح كأنه ذي قشرنا لا يعنيه، ذي قلنا جرنان يعزم ربما ما عاد يعزم جرنان يتولهس يتبع المعاني فهم وجال ما عاد مع القرآن كأن بينه بالقرآن حاجز. لا، القرآن يجب أن يسعى الإنسان، الحمد لله كلنا لنا مستوى من الثقافة ومن الوعي ومن العلم باللغة العربية والدقة من حذرين اللي فهم غلاد الحيز، لا بد هناك نصيب محدد بحسب مستواك وثقافتك تأخذه من القرآن الكريم وتجتهد في ذلك وتسأل أهل العلم فيما أشكل. ربما بعض عبارات بعض ألفاظ بعض كلمات وأثل وشيء من سدر قليل، البعض من العبارات تستدعني مستعصية، يسألوا عنها يعني من يعلم من علماء القرآن الكريم لكي يتفقه في هذا القرآن. ولا يجوز للإنسان أدعاد يهجر القرآن الكريم، لابد أن يكون له نصيب من تلاوة القرآن في كل يوم. كل يوم لغش نصيب من القرآن الكريم تتلوه بنفسك وجيء السلد من الشريط فقط، لأن السماع ربما أشيج بالك يشرد أو يسرح، يعني يسرح يتفق البلج وتركز ده وحده. فرق كبير بين أن تأخذ المصحف وتقرأ وتحاول أن تستوعب معاني القرآن وبين أن تسمعه سماعا بدون أن تقرأ. طبعا تسلم عليك تعرف كيفية القراءة، مصح لا تكتفي بالسماع فقط، لابد أن يكون للقراءة نصيب من علاقتك بالقرآن الكريم. قل حد ربما ذي شريط القرآن للجر ليلها لا يخدم قل وخدم مهما كان، وني في غالب الأحيان بت العمل ليستوعب تفكيره القرآن يا والستيش القمس وليتكز وليتبع المعاني. بس حمي عادي وشس الحالس القرآن الكريم ما شغلي إن ربي سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وشس تمزغتش تجلس البلج تعاد معز متابع معلك تستوعب معاني القرآن وتستفيد مما فيه من توجيه من عظات من تذكير من تبصرة من يعني توعية أشرزم بصيرتك وبصرك على الحقائق الكبرى متعلقة بوجودك بنعم الله عليك بمصيرك بمشاهد يوم القيامة، مشاهد أهل الجنة، مشاهد أهل النار، عبر الأمم التي سبقت، قصص الأنبياء مع أممهم الطغاة والجبابرة المؤمنون، هؤلاء كلهم القرآن مليء آياته تذكر هذه المشاهد وهذه العبر وهذه العظات. خطي للتسلية، خطي في على الوقت، وإنما المقصود منها والهدف منها أن تعيش حقيقة حياتك مع الله سبحانه وتعالى. قل حد يتأمل ويعيش معاني القرآن طبعا سوف يعيش حياة مطمئنة ديما إلا يعني يتقيل إيمان سنة. قل حد إلا مرتبط بمحطة إرسال غسل الشعوم الشيقان ديما إلا مرتبط بتى يخصتي قواس يعني الإرسال تحسين من سيجمضي إلا منقطع عن الهدي وعن النور. بندم مع القرآن الكريم يزن دائما يكون موصول بالله سبحانه وتعالى يذكر ويتذكر بهذا القرآن مشينا ربي وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بتغى التفت في هذا القرآن الكريم أيها المؤمن، التفت طمأنينة النفس، التفت مشينا تذكر، التفت الموعظة، التفت العلم. وما أعظم ما يحوي هذا الكتاب من أسرار ومن علوم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، والعلماء ينقبون ويبحثون ويستنبطون غلوس وصديق النيل حملك يعني أني لن قرآن بيتي دي خلاص يقدع ليش حد دي بيك شرد جديد وني لم يقله أحد ولن يقله أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. في أول نزول القرآن كان العرب مبهورين بالإعجاز البلاغي أو البياني للقرآن الكريم. رجعت ديك التعبير يكت اللغة يكت الفصحت ونجي من أصود، رغم أنهم أرباب البيان أصحاب الفصاحة غرس خطباء غرس شعراء غرس بلغاء، مع ذلك عندما نزل القرآن أبكى ما هم نق يعني يعني ختم على أفواههم ونجي من أذن ينقشرا. حتى الوليد بن المغيرة معروف قص فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر يبدأ يتخمم بتغدين يدي القرآن أقدى إن هذا إلا سحر المثال إن السحر أن دين جمع دينها ولينجيم أن يقول بأنه كلام عادي خطرش القتل أسلوب ساحر يعني يسحر معناه يكسب يملك من يتأمل معانيه. قل حد لن يفقه أسرار التعبير القرآني فعلا الدقيق مجدوه، كل من فقه اللغة العربية ما عاد يتسلى القرآن الكريم أسرار التعبير مواضع الحروف قتل الكلمات كل حرف إلا بميزان إلا بمعنى دقيق جدا يستحيل أن يكون هذا تركيب البشر ولا يخلق على كثرة الرد يعني وليرشي ما هو ليقدم بتكرار قراءته التعزم ألف مرة وتقرأ ذلك يقل قرصيص بينما تبدي الكتاب عادي ولو كان قصة أو رواية أو يعني قصيدة رائعة جدا عزمت مرة مرتين ثلاثة خلاص ستين تحمق شوين قوم يقدأ البنس يدود غد كوتشو بركة طيش. إلا القرآن دائما يبقى بسحره. وغير ذلك من أوجه الإعجاز اللي يكتشفه العلماء عبر الزمن، الإعجاز التشريعي الأحكام التي فيه إنشاء الله لم يصل إليه أي نظام أو أي قانون عرفته البشرية عبر التاريخ. كذلك الإعجاز الصوتي لحد يتسلى القرآن لا يمل من سماعه، لا يمل من سماعه أبدا ولو لم يكن يفقه العربية. دراسات كثيرة أجريت في الغرب على تأثير جرس الصوت القرآني أو الموسيقى القرآنية أرجنت فعلا لقد تأثير عجيب جدا. في الحديث سلي القرآن يجد نفسه مشدوها إلى الاستماع إليه ولو لم يفهم معانيه بل فوق ذلك غرس تأثير نفسي كل حد ما عاد يتسلى القرآن من توتر ومن يعني شد أعصاب مشي قرن يشعر باسترخاء يشعر براحة بال. كثير من المرضى في مصحات نفسية في بلاد الغرب أسمعوهم القرآن فوجدوا أن نسبة التوتر العالية عندهم انخفضت إلى أدنى مستوياتها بدون أن يفهموا شيئا من القرآن الكريم. إعجاز صوتي في القرآن الكريم والإعجاز الغيبي الذي من أخبار الأمم الماضية لش قل الكتاب يوري غفصن ولا قل البحث يتواجه غفصن ولا قل الآثار قيما تد إنما أخبار أمم بادت الله تعالى ذكرها في القرآن بتفصيل. كذلك الغيب المستقبلي أن يغدق عنه الله تعالى ذكر كثيرا من غيب المستقبل في القرآن ووقع. ثم الذي يعيشه العالم المعاصر اليوم هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حقائق العلم متعلقة به الكون أو بالإنسان في مجال الفضاء وفي مجال السحب والنجوم وفي مجال الجيولوجيا في طبقات الأرض وفي الجبال وفي مجال كذلك النبات وفي مجال علم الإنسان بدءاً بالأجنة ووظائف يعني الجهاز الإنسان المختلفة ويعني إشارات ذكية ونقل ذكية الله تعالى حشاه أعظم وأعلى من هذا الوصف إشارات دقيقة جدا إلى هذه الأسرار العلماء يكتشفونها كل يوم كل يوم عندهم إشارة جديدة في أسرار التعبير القرآني عن تركيب الإنسان وما ذكر القرآن عن هذا الكائن العجيب. ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني يتبين لهم أن هذا القرآن حق. أدخلنا آيات الله في الآفاق في الكون الواسع الرحيم وكذلك في أنفسهم في خلق هذا الكائن العجيب. وتزعم أنك جرم صغير وفيك احتوى العالم الأكبر هذا هو الإنسان يتبين لهم أنه الحق ما عاد نسن بأن هذا الكتاب حق يقدخنا عاد تفرج ديس لا أبدا من نسن بأنه الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجب علينا أن نستفيد وأن نتبع وأن نلتزم هذا الحق وأن نهتدي به حتى نعيش حياتنا الحقيقية ونؤدي دورنا الأساسي أن نعيش بالقرآن وللقرآن ونكون أمة القرآن. فشهر رمضان العظيم فرصة ومناسبة مع لكن ندول إلى هذا الكتاب بتعهده لينين الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها تعهد القرآن يعني رجعت درس القرآن إلا يزهل يروان يلمان متوقنا سلعقال إن الخيط النزاري دار نص بقي ساعة ساعة غفل الغصة تفني بعد أبري القرآن أشد تفلت غفل الغصة تفت يلزم تذاكره كل حين ولقادك حفظ اختوامان خلاص أجب دغ الزورة مستحيل غفل الغصة يومين ثلاثة أو أسبوع أترقديا لفويت مشي قرن لرقليا ربي يجي تموني معلك ولي كن عقن ولي قل خلاص الشي حفظ اختيا كلاس الدوسي أدلي يصرى وددن لش مستحيل أن يستغني أحد عن مذاكرة القرآن في يوم من أيامه. أولا ليحافظ عليه ثانيا ليجدد به إيمانه وليحصنه من الشيطان أيضا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن عدو الشيطان أو الشيطان عدو القرآن كلما قرأت القرآن ربي جعله بينك وبين الذين بالآخرة حجابا حجاب مستور وترقبت ولكنه يقيك من همزاته ووسوسات الشيطان ونفثه ولمزه وممسه كل هذه يعني يحفظك الله تعالى منها بحسن القرآن الكريم وتقوية الإيمان وتذكير لك أيها الإنسان بمصيرك وبرسالتك وبما ينتظرنا غدا يقول حد معاد يوم الآخرة حي في قلبه تهنسيس والتقدسيس والتيكر والظلم والسرجوس والتبلعط والخلف الوعد هامين لا يتذكر يوما يبعث فيسأل عن الوعد إذا خلفه وعن الأمانة إذا خانها وعن الحق إذا ضيعه وعن الصلاة والفرائض كل أترك تدي حرصة نفسنا هامي خطرش يعني الميكروسكوب مرتليسكوب مؤسسة ماني نخص إلى مركز على ما ينتظره ده قدي مدان بتغدي يفديني من يذكره بهذا المصير هو القرآن الكريم. إذن لكي نربط علاقتنا بالله تعالى ونظل على إيماننا ونجدد إيماننا علينا أن نحيا بالقرآن ونعيش بالقرآن. جعل الله تعالى من أهل القرآن وأهل الله هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وغفر لنا في هذا الشهر الكريم إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مباركا مرحوما تفرق مباركا معصوما ولا اجعل فينا ولا منا شقين ولا محروم يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما في الآخرة، إنه سميع مجيب.